ولقد أظهر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيب كثير مجمل ومفصل فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة. وليس يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما أوحاه الله وليس يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله إليه عز وجل. فمن ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقيم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تقيم بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرب وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيثيب حتى يهم رب المال من يقبض صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي عرضه عليه: لا إذن به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقيمن الساعة وقد نشر الرجلان توبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يقولان، ولتقيمن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقيمن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقيمن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فمه فلا يطعمها. أيها المسلمين، في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق عن 12 أمرا يكون قبل قيام الساعة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.